صورة من جريدة من جلات صفحة 16 وتحت موضوع حدث في كلية الشريعة، ملخص ما في الأمر أن أحد أساتذة كلية الشريعة هو الدكتور حسن هيتو، حيث يقول إن من خالف إجماع الأمة الإسلامية فهو كافر، وأن ابن تيمية أحد علماء الشام قد خالف إجماع الأمة، ولولا أنه لم يمت في السجن لأقيم عليه حد الردة. لذا نرجو من سماحتكم التعليق على هذا الأمر أو الرد على من تقول بمثل هذا القول، وذلك في وسائل الإعلام الكويتية، وجزاكم الله خير الجزاء. هذا ما سمعناه، ومن قال هذا فهو أجهل من حمار أهله. من قال هذا الكلام سواء حسن أو الحسن المذكور، من قال مثل هذا الكلام فهو أضل من بعير أهله وبقرة أهله. لا شك أن قال بغير العلم وقال قولا فاسدا ضالا، فإن ابن تيمية لم يخالف مع الأمة، وإنما بين ما يجب على الأمة أن يأخذوا به، وحرر مسائل اختلف فيها الناس، وأوضح أحد القولين الراجح من القولين أو من الأقوال بالدلائل، وليس من يخالف إجماع الأمة، بل هم من يدعو إلى الخير وينهى عن الشر رحمه الله، ولكنه قد خالف في مسائل جمهور الأمة، والعبرة بالدليل ولو على القليل، فإذا كان الأكثرون على قول والقليل من العلماء على قول والدليل مع القليل فالحق مع القليل، الحق مع من معه الدليل وأركانهم القليل من العلماء، فليس الحق مع الكثيرين، الحق مع من معه الدليل، من قام معه الدليل من كتاب أو سنة فهو صاحب الحق، وإن كان القائل بذلك ليس هم الأكثرين بل هم الأقل. نعم.